بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: النوع الرابع المشترك. المراد بالمشترك هنا المشترك اللفظي، إذ هو المنصرف إليه عند الإطلاق لا المعنوي. يعني المشترك نوعان، لفظي ومعنوي، وسيأتي الاثنان. والفرق بينهما أن المشترك اللفظي هو ما تعدد فيه الوضع والمعنى دون اللفظ. تعدد فيه الوضع، يعني هناك أكثر من وضع وأكثر من معنى دون اللفظ. اللفظ لم يتعدد، اللفظ واحد كما ستأتي أمثلته. والمشترك المعنوي هو ما اتحد فيه الوضع والمعنى واللفظ. الوضع واحد والمعنى واحد واللفظ واحد، لكنه يشمل أفرادا، يشمل أفرادا، فهو المعني بالكلي عند علماء الميزان. ما المقصود بعلماء الميزان؟ علماء المنطق. علماء الميزان المراد به علماء المنطق. في علم المنطق، من درس علم المنطق يعرف ما معنى مصطلح الكلي، ما المراد بالكلي. يقول: إذا كنت درست المنطق وتعرف ما معنى الكلي، فمعنى الكلي هو نفسه الذي يسمونه هنا بالمشترك المعنوي. إذا المشترك المعنوي والكلي هما نفس الشيء، فهو المعني بالكلي عند علماء الميزان. وذلك مثاله كلفظ العين. العين المراد به الباصرة، فإن لفظه واحد، وكذلك الوضع والمعنى. الوضع يعني وضع العرب لذلك اللفظ، فإن لفظه واحد وكذلك الوضع والمعنى، ولكنه يشمل عين زيد وعمر وبكر وغيرهم، صح ولا لا؟ إذن هنا الآن العين الباصرة، العين الباصرة يعني العين التي، هذه العين المعروفة التي ترى. لماذا قال العين الباصرة؟ لأن العين في اللغة العربية لها معاني كثيرة جدا. هناك العين الباصرة، وهناك العين بمعنى الجاسوس، وهناك العين بمعنى الماء، صح ولا لا؟ فهو يقول: المثال الذي أريده، وهو الذي يسمى بالمشترك المعنوي، وهو الذي يسمى بالكلي عند علماء المنطق، هو أن يكون اللفظ واحدا والمعنى واحدا واللفظ والوضع أيضا واحدا. وضع العرب لهذه الكلمة واحد، لم تضع، يعني لم تضع العرب لفظة لعينك أنت ولفظة أخرى لعين زيد، صح؟ فالوضع واحد والمعنى واحد. لما أقول عين زيد جميلة وعين عمر قبيحة، معنى العين هنا وهنا واحد، واللفظ واحد، العين والياء والنون، اللفظ أيضا واحد. لكن ما الاختلاف؟ أين الاختلاف؟ الاختلاف هو في الأفراد، الأفراد التي تحته. فكلمة عين الباصرة هذه تطلق على عينك أنت وعين زيد وعمر وبكر ومحمد وخالد وإلى ما لا نهاية، يعني إلى ما شاء الله كثير. يعني هذا ماذا؟ هذا المشترك المعنوي، وليس هو الذي نريده الآن. الذي نريده هو المشترك اللفظي، وسيرجع إليه المصنف ويشرحه بالتفصيل. وذلك كلفظ العين المراد به الباصرة، فإن لفظه واحد وكذلك الوضع والمعنى، لكنه يشمل عين زيد وعمر وبكر وغيرهم. وكالإنسان، مثال آخر للمشترك المعنوي الذي يسمى عند المناطق بالكلي، مثل كلمة الإنسان، فإن لفظه واحد ووضعه واحد ومعناه واحد. فإن لفظه ومعناه، فإن لفظه ووضعه ومعناه واحد. وهو الحيوان الناطق، الحيوان يعني الذي فيه حياة، والناطق يعني المفكر، وهذا مصطلح أو استعمال منطقي مشهور، لكنه يشمل أفرادا كزيد وبكر وخالد. فزيد إنسان وبكر إنسان وخالد إنسان، صح ولا؟ اللفظ واحد والوضع واحد والمعنى واحد، ولكن اختلفوا فقط في الأفراد. فذات زيد تختلف عن ذات بكر وهكذا. ثم قال هذا. وأما القدر المشترك، هنا قوله هذا أسلوب للانتقال من موضوع إلى موضوع، مثل أما بعد، تقول أما بعد ثم تنتقل لموضوع آخر. كذلك هذا هو من أساليب العرب المعروفة واستعملها القرآن: هذا وإن للمتقين، هذا وإن للطاغين، هذا فليذوقوه. ورد في القرآن في أكثر من آية، وما زال مستعملا عند الناس الآن. هذا. وأما القدر المشترك فهو القدر الذي يشترك فيه الجزئيات المختلفة الحقائق كالحيوانية في القدر الذي يشترك فيه الإنسان والبقر، وكالجسمية في القدر الذي يشترك فيه الإنسان والحجر. نعم، القدر المشترك فيهما هو القدر الذي يشترك فيه الجزئيات المختلفة الحقائق، كالحيوانية في القدر الذي يشترك فيه الإنسان. فالإنسان والبقر حقيقتان مختلفتان صح، ولكنهما يشتركان في إيش؟ في الحيوانية. الإنسان والحجر حقيقتان مختلفتان ولكنهما يشتركان في ماذا؟ في الجسمية، كلاهما جسم وذات يعني جثة. وقد اكتفى الناظم عن تعريفه بذكر بعض أمثلته. نعم، وهذا يقول علوي أنه اكتفى عن ذكر حده بذكر بعض أمثلته. يعني هل يجوز لك أنت إذا أردت أن تعرف شيئا أن تكتفي بمثاله دون أن تضع له حدا واضحا، حدا جامعا مانعا؟ نعم، هذا يسمى عند علماء المنطق بالرسم. يقول علوي: إذ التعريف بالمثال رسم ناقص كما لا يخفى، وهو تعريف على كل. هو تعريف ولكنه من أضعف أنواع التعريف عند المناطق، يسمونه الرسم أو الرسم الناقص، هو معروف في المنطق، وعلى كل حال لا بأس به. يعني الهدف هو أن يفهم الإنسان المسألة. نعم، وقد اكتفى الناظم عن تعريفه بذكر بعض أمثلته فقال: قرء، أي مثال المشترك اللفظي. الآن رجع إلى الموضوع المشترك اللفظي، وهو الذي نريد أن نبحثه. ما هو المشترك اللفظي؟ قال لك المشترك اللفظي مثل، ولم يعرفه بتعريف، مثاله القرء. قال: أي مثال المشترك اللفظي قرء، فإنه للحيض والطهر. يعني الله عز وجل لما قال: وثلاثة قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ما هو القرء أو ما هو القرء؟ القرء جمع. طيب، واللغويين لهم كلام في جمعه وفي مفرده. على كل، صاحب الورقات قال كالقرء وهو واحد، كالقرء وهو واحد الأقراء. نعم، فبعضهم يجمعه على قروء وعلى أقراء، وبعضهم يفرق بين قروء وأقراء، يقول هذا له معنى وهذا له معنى. على كل، يقول: أي مثال مشترك اللفظي قرء، فإنه للحيض والطهر. نعم، هذا مثال مشترك اللفظي. ماذا نلاحظ؟ اللفظ واحد. نعم، كما قال الشارح قبل قليل: ما تعدد فيه الوضع والمعنى دون اللفظ، فاللفظ لم يتعدد. فالآن العرب تطلق كلمة القروء وتقصد به الحيض، وتطلقه وتقصد به الطهر. طيب، فاللفظ لم يتعدد، فالطهر يقال له قرء، والحيض يقال له أيضا قرء. طيب، فاللفظ لم يتعدد، ولكن ما الذي تعدد؟ هو الوضع والمعنى، فهذا معناه طهر وهذا معناه حيض، فالمعنى اختلف. والوضع أيضا، الوضع اللغوي اختلف، وهو أن العرب وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى ووضعت هذا اللفظ لهذا المعنى، فالوضع والمعنى مختلفان ولكن اللفظ واحد. هذا مثال. وويل، هذا مثال آخر، فإنها كلمة، فإنها لكلمة عذاب ولواد في جهنم. يطلق ويراد به العذاب، ويطلق ويراد به واد في جهنم، فهو مشترك لفظي. نفس الشيء، نفس مثال الحيض والطهر. فإنها لكلمة عذاب ولواد في جهنم، كما رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري. وند، كلمة ند بكسر النون، فإنه يطلق بمعنيين: للمثل والضد. يقال هذا نده يعني مثله، وهذا نده يعني ضده، مشترك لفظي. والمولى، فإنه للسيد والعبد، يطلق على السيد ويطلق على العبد. وقوله جرى، أي جرى في مذكورات إطلاق اسم مشترك، يعني كانه حشو تكملة في البيت. وتواب، فإنه للتائب والقابل للتوب، يعني يطلق على الله عز وجل ويطلق على الإنسان، فالإنسان تائب، الإنسان تواب، والله عز وجل تواب. كيف الإنسان تواب؟ تواب يعني كثير التوبة والرجوع إلى الله. كيف يكون الله عز وجل توابا؟ يعني أنه يقبل التوبة. واضح؟ لذلك اختصرها الشارح فقال: فإنه للتائب، هذا للعبد، والقابل للتوبة وهو من؟ الله عز وجل. ومنه قوله تعالى إن واستغفر إنه كان توابا. والغي بفتح الغين فإنه اسم لواد في جهنم ولضد الرشد كما قاله ابن مسعود في قوله تعالى فسوف يلقون غيا، بل له معنيان. ومضارع فإنه يستعمل للحال، في علم النحو درسنا أن المضارع له دلالتان زمنية، دلالتان في الزمن، يطلق على زمن الحال ويطلق على زمن الاستقبال. وورى بالقصر لغة في وراء فإنه للخلف والأمام، تقول زيد ورائي يعني خلفي، وزيد ورائي يعني أمامي، يصلح لاثنين، كما في قوله تعالى وكان وراءهم ملك أي أمامهم والله أعلم. نعم، وهذا نقل عن ابن عباس وغيره. نعم، وبهذا يكون قد فرغ انتهى المصنف من النوع الرابع وهو المشترك اللفظي، وخلاصته أنه كما ذكر الشرح في صدر النوع ما تعدد فيه الوضع والمعنى واتحد فيه اللفظ. الشارع أو المحشي علوي المالكي ذكر سبعة مباحث إضافية في مبحث المشترك، لا يمكن أن نقرأها ولا أن نمر بها، ولكن من أراد أن يتوسع فليرجع إليها مفيدة. المبحث الأول هل المشترك أصلا جائز الوقوع أو واجبه أو ممتنعه. المبحث الثاني في وقوعه اختلف فيه هل هو واقع بالفعل أم لا. المبحث الثالث في التنبيه على الاجتهاد في معرفة المراد من المعنيين، يعني الآن الله عز وجل قال ثلاثة قروء، طيب نحن مطالبون بأن نعرف الآن ما المراد بالقروء هنا، هل هو مقصود به الحيض ولا الطهر، لأنه ينبني عليه اختلافات فقهية ومسائل فقهية. الرابع في بيان أقسامه وهو أنه لفظي ومعنوي وهذا ذكرناه. الخامس في جواز استعماله في معنيه، يعني هل يجوز أن أطلق كلمة قروء وأنا أقصد بهما المعنيين كليهما، هل يجوز أن أستعمل كلمة ويل وأنا أقصد بهما المعنيين الاثنين، يعني الوادي والعذاب، كلمة عذاب والوادي، هل يجوز هذا؟ هذا بحث فيه بحث. السادس في تعيين مراد اللافظ به وهو متكلم. السابع في جواز جمعه باعتبار معناه ومعاني. هذه سبعة مباحث لخصها لك علوي المالكي، من أراد أن يقرأها فليرجع إليه. ثم قال المصنف رحمه الله النوع الخامس المترادف. المترادف معروف وهو لفظان أو أكثر بإزاء معنى واحد، لفظان أو أكثر بإزاء معنى واحد، وفي القرآن كثير. هذا الذي ذهب إليه المصنف وهو المشهور أن اللغة العربية فيها مترادف وأن القرآن فيه ألفاظ مترادفة، مثل وقف وقام وجلس وقعد. طيب، قال علوي المالكي وأنكر بعضهم الترادف في اللغة، بعض العلماء قال ما فيش اسم ترادف، وقال وما يظن مترادفا فمباين بالصفة، يعني الذي تظنون أنتم أنه مترادف كل شيء قال عنه العلماء إنه مترادف اعلم أن بينهما فرقا دقيقا، لكن المعنى الكلي واحد لكن بينهما فرق دقيق. فيقول نحن تتبعنا كل الكلمات التي قيل عنها مترادفة وجدنا بينهما فروقا دقيقة، نعم هي فروق دقيقة لكن في النهاية بينهما فرق. فلذلك ذهب طائفة من العلماء أنه لا يوجد في اللغة شيء اسمه مترادف، واضح؟ قال وأنكر بعض مترادفة في اللغة وقال ما يظن مترادفا فمباين بالصفة. فالإنسان مثلا، يعني الآن هم يقولون مثلا من أمثلة المترادف الإنسان والبشر ما في فرق بينهم، يقولون هذا مترادف مثل قام ووقف مثل جلس وقعد. هؤلاء المنكرون للترادف ايش يقولون؟ يقولون لا، بينهما فرق في الصفة. فالإنسان باعتبار النسيان أو أنه يؤنث، يعني سمي الإنسان إنسانا إما لأنه يأنث ويؤنث ليس مستوحشا أو متوحشا، أو أنه مأخوذ من النسيان لأن الإنسان ينسى فسمي إنسانا. ومنه قوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، ومنه فلما نسي آدم نسيت ذريته كما جاء في الأثر. طيب، وأما البشر باعتبار أنه بادي البشرة أي ظاهر الجلد، البشرة هذه بشرة الإنسان ثم البشر بشرا لأن لهم بشرة، واضح؟ فيقول كيف تقولون أن الإنسان والبشر نفس الشيء؟ هذا مثال واحد فقط، وكل الأمثلة التي تقولون عنها أنتم إنها مترادفة نستطيع أن نستخرج بينها فروقا في الصفات. واضح هذا مثال نعم. وقيل لا في الأسماء الشرعية، يعني لا يوجد ترادف في الأسماء الشرعية لأنه ثبت على خلاف الأصل للحاجة إليه في نحو النظم والسجع، وذلك منتف في كلام الشارع والله أعلم. على كل المسألة خلافية. نعم. نعود إلى الشارح، قال النوع الخامس المترادف وهو لفظان أو أكثر بإزاء معنى واحد وفي القرآن كثير، وأشار النظم إلى بعض أمثلته فقال من ذاك أي المترادف ما أي لفظان قد جاء مجيئا كمجيء الإنسان وبشر في كون معناهما واحدا، وهو الحيوان الناطق، قلنا حيوان يعني ذو حياة والناطق يعني المفكر، سمي بالأول لنسيانه وبالثاني لظهور بشرته أي ظاهر جلده خلاف غيره من سائر الحيوانات، ويتعلق بجاء قوله في محكم القرآن وكمجيء اليم والبحر. ما الفرق بين اليم والبحر؟ نفس الشيء، مترادفان بالجر عطفا على الإنسان فإن معناهما واحد. كذا العذاب ورجز، هنا ثلاث كلمات، الترادف لا يشترط كلمتان بل قد يكون الترادف بين أكثر من كلمتين، مثل عذاب ورجز ورجز كلها بمعنى واحد. لذلك قال الشارح لما عرف الترادف إيش قال، قال لفظان أو أكثر. طيب إذن كذا العذاب ورجز ورجز في كونها من المترادف إذ معناها واحد. وقوله جاء يا أواب أي كثير الأوبة والتوبة تكملة والله أعلم، يعني أواب حشو لأجل أن يكمل البيت فقط. ثم قال رحمه الله النوع السادس الاستعارة، المناسب تأخير هذا الباب عن باب التشبيه إذ الاستعارة متولدة بين المجاز والتشبيه. يعني هنا الشارح يعترض على الناظم رحمه الله أنه أورد باب الاستعارة قبل باب التشبيه، لماذا؟ قال لأن الاستعارة أصلا هي بنت المجاز والتشبيه، يعني كأن المجاز والتشبيه تزوجوا وولد منهما الاستعارة، فأنت المفروض تقدم الأبوين ثم تأتي بالبنت، فكيف تأتي بالاستعارة قبل التشبيه؟ فاعترض عليه، قال مناسب أنك تؤخر هذا الباب عن باب التشبيه، نحن درسنا المجاز سابقا ويجب أن ندرس التشبيه ثانيا ثم ندرس الاستعارة ثالثا، واضح؟ لذلك انتقده هنا. لكن ياسين أراد أن يعتذر للناظم، قال نعتذر له بأن يقال إن الناظم قدم الاستعارة لكونها أبلغ، ومعظوم أن النكات لا تتزاحم، يعني يريد أن يقول هو قدم الاستعارة لأن الاستعارة أبلغ من التشبيه فلذلك قدمها، هذا اعتذار له. قال المناسب تأخير هذا الباب عن باب التشبيه إذ الاستعارة متولدة بين المجاز والتشبيه، كما قيل زوج مجازك على تشبيهك يلد لك استعارة. نعم، هذه كلها مصطلحات بلاغية درسناها في علم البلاغة، فهي من أنواع المجاز إلا أنها تفارق سائر أنواعه ببنائها على التشبيه، يعني الاستعارة العلاقة فيها بين الطرفين هي علاقة تشبيهية كما سنرى في الأمثلة، وهي أي الاستعارة تشبيه لشيء بشيء بلا أداة، تشبيه لشيء بشيء بلا أداة أي مع حذف وجه الشبه، تحذف وجه الشبه وتحذف الأداة وتحذف وأحد المشبه والمشبه به أيضا، إذن هو تشبيه شيء بشيء ونحذف أداة التشبيه ونحذف وجه الشبه ونحذف أحد طرفي التشبيه فيتولد لك استعارة. مثاله قال وذاك التشبيه المذكور كالموت المستعار للضلال وكالحياة المستعارة للهداية، كما قال الناظم في مهتد وضده، ضد المهتد الذي هو الضال، وذلك في قوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه. مقصود الآية، هل المقصود بالموت هنا الموت الحقيقي؟ لا، الحياة الحقيقية التي هي الحياة التي الإنسان ذو روح، لا، وإنما هو معنى مجازي، إذن الآية ليس على ظاهرها ليست على حقيقتها وإنما أسلوب مجازي. طيب ما المعنى؟ المعنى أو من كان كافرا ضالا فهديناه بنور الإسلام والإيمان، صح ولا؟ فما الذي حصل؟ أن الله عز وجل شبه الكافر بإيش؟ بالميت، وشبه المؤمن بالحي، ثم ماذا فعل؟ حذف أداة التشبيه، ما في أداة تشبيه، ما في ك، ليس مثل زيد كالأسد، ما في أداة تشبيه. وحذف وجه الشبه، يعني ما وجه الشبه بين الكافر والميت أو الموت، ما وجه الشبه بين المؤمن والحياة، لم يذكر، حذف. وحذف أيضا أحد طرفي التشبيه، لم يقل الكافر كالميت، حذف الكافر، ولم يقل المؤمن كالحي، حذف المؤمن. واضح هذا؟ واكتفى بالتي ترى، بالذي تراه أمامك. لذلك يعني هذا الباب، باب الاستعارة، باب عفوا نعم باب الاستعارة، لن تفهمه جيدا إلا إذا درست باب التشبيه جيدا. إذا درست التشبيه ستعرف هناك أن في التشبيه عندنا طرفي تشبيه، مشبه ومشبه به. زيد كالأسد، زيد كالأسد عندنا مشبه وهو زيد، ومشبه به وهو الأسد، وأداة تشبيه وهو الكاف، ووجه شبه وهو الشجاعة. واضح هذا؟ فإذا عرفت هذه أركان التشبيه الأربعة ستعرف ما القصة التي حصلت في الاستعارة. أعطيك مثالا آخر، والمؤلف أيضا سيذكر أمثلة أخرى وهي من أمثلة الشهيرة عند البلاغيين، وهو قول أبي ذؤيب الهذلي الشاعر الذي يرثي أولاده، لما قال: وإذا المنية أنشبت أظفارها. المنية الموت أنشبت أظفارها في جسد أولاده. طيب المنية لا تنشب الأظفار، والمنية ليس لها أظفار أصلا، صح ولا لا؟ فكيف قال هذا؟ هذا تشبيه، هذا في الحقيقة استعارة. ماذا فعل؟ شبه الموت بالسبع الذي له أظفار، والذي إذا انقض على فريسته ينشب أظفاره فيها ويفتك بها. ثم حذف المشبه به وهو السبع، وحذف أداة التشبيه وهو الكاف مثلا، وحذف أحد طرفي التشبيه فصارت استعارة. إذا المنية أنشبت أظفارها. والاستعارة أسلوب جميل جدا من أساليب العرب وله أنواع وأشكال. قال: أو من كان ميتا فأحيناه، أي ضالا فهديناه. استعير لفظ الموت للضلال والكفر، والإحياء للإيمان والهداية. طيب ما الجامع بينهما؟ ما وجه الشبه بينهما؟ قال: بجامع عدم الفوز في الأول، بجامع عدم الفوز في الأول. كأن الإنسان الذي لم يفز فإنه ميت. نعم، وجه الشبه بين الكافر وبين الميت أن كلاهما هالك، كلاهما هالك. والفوز في الثاني، وجه الشبه بين المؤمن والحياة أن المؤمن فاز في الدنيا والآخرة، فلذلك حي حياة أبدية في الآخرة وسعيد في الدنيا. فوجه الشبه بينهما ظاهر جدا لمن تأمل. وكمثل هذين التشبيهين، ما أي التشبيه الذي جاء كمجيء سلخ الليل في قوله تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. كيف نسلخ منه النهار؟ استعير السلخ من سلخ الشاه، سلخ الشاة لما يسلخ جلدها، وهو كشط جلدها، استعير ليش؟ لكشف الضوء عن مكان الليل. نعم، فالله عز وجل شبه هذا الظاهرة الكونية، هذه نسلخ من الليل النهار، هذا التحويل الكوني الذي يحصل، شبه الله عز وجل بالشاة التي يسلخ جلدها. واضح؟ استعير السلخ من سلخ الشاة وهو كشط جلدها، لكشف الضوء عن مكان الليل. نعم، والجامع ما يعقل من ترتب أمر على آخر وحصوله عقب حصوله، كترتب ظهور اللحم على الكشط. عندما تمسك أنت بشاة بجلد الشاة بعد سلخها، بعد ذبحها، وتسحب هذا الجلد، ماذا ينكشف؟ ينكشف اللحم. فكذلك هذه الظاهرة الكونية، حينما يسلخ الله عز وجل وآية لهم الليل، نسلخ منه أي من الليل النهار، فيزيل الله عز وجل الليل ويظهر لك النهار، كما أن الإنسان الذي يذبح يزيل الجلد ويظهر لك اللحم. كتراتب ظهور اللحم على الكشف وظهور الظلمة على كشف الضوء عن مكان الليل. ثم للاستعارة أنواع كثيرة، محلها محل بسطها فن البيان، علم البيان هو أحد فنون البلاغة الثلاثة. فائدة: اختلفوا في الاستعارة هل هي مجاز لغوي أو عقلي؟ هذا سبقا تكلمنا عنه، المجاز اللغوي والعقلي، على قولين. والصحيح الأول لأنها موضوعة للمشبه به لا للمشبه ولا للأعم منهما. فأسد مثلا في قولك رأيت أسدا يرمي موضوع للسبع لا للرجل الشجاع، يعني هو في الأصل موضوع للسبع ثم نقل إلى رجل الشجاع، ولا للأعم منهما كالحيوان الجريء ليكون إطلاقه عليهما حقيقة كإطلاق الحيوان عليهما، والله أعلم. طيب هذه مسألة بلاغية بحتة. ثم قال النوع السابع التشبيه، هذا الذي انتقده الشارح قبل قليل وقال ينبغي أن يقدم التشبيه على الاستعارة. قال في الاتقان: والتشبيه من أشرف أنواع البلاغة وأعلاها. نعم، يعني هو من أشرف أنواع البلاغة، وأشرف من التشبيه المجاز. نعم. قال المبرد، المبرد هو الإمام الأديب محمد بن يزيد الثمالي صاحب كتاب الكامل، وهو أحد أعمدة كتب الأدب الأربعة، كتاب الكامل لابن المبرد في أربع مجلدات. قال المبرد في الكامل: لو قال قائل هو أكثر كلام العرب لم يبعد، لو قال إنسان أكثر كلام العرب عبارة عن تشبيهات لم يكن كلامه بعيدا من الصواب. وقد أفرد تشبيهات القرآن بالتصنيف أبو القاسم ابن البندار البغدادي، توفي سنة 485، له كتاب اسمه الجمان في تشبيهات القرآن وهو مطبوع، واختلفوا في تعريفه. نعم. فعرفه جماعة منهم السكاكي صاحب كتاب مفتاح العلوم بأنه ما دل على اشتراك أمر لأمر في معنى بينهما، اشتراك أمر زيد كالأسد، اشترك زيد مع الأسد لأمر بينهما وهو الشجاعة. وإليه أشار الناظم. نعم، اشتراك أمر لأمر، الأمر الأول يسمى مشبها زيد، والأمر الثاني يسمى مشبها به، والكاف هذه ك يسمى أداة تشبيه، والجامع بينهما يسمى بوجه الشبه. نعم. قال وإليه أشار الناظم بقوله وما خبر مقدم عن قوله بعد التشبيه، وهي واقعة على الكلام، وقوله على اشتراك أمر يتعلق بقوله دل بألف الإطلاق ويتعلق باشتراك قوله مع غيره التشبيه والمعنى. التشبيه أي تعريفه، تعريف التشبيه هو الكلام الدال على اشتراك أمر مع غيره في معنى بينهما، حيث حل أي في أي وقت ومكان حل ونزل، فالحيثية للإطلاق. نعم، وهو يعني أشبه ما يكون بالتكملة. وهذا الحد اشتمل على ثلاثة من أركان التشبيه: الطرفان هم المشبه والمشبه به، والوجه يعني وجه الشبه، وبقي الرابع وهي الآلة. إيش يعني الآلة؟ يعني آلة التشبيه، آلة التشبيه، وسيأتي الكلام عنها. نعم. قال في الجوهر المكنون: تشبيهنا دلالة على اشتراك أمرين في معنى بآلة أتاك. هذا تعريف التشبيه في نظم الجوهر المكنون، والجوهر المكنون من أنظمة مشهورة بين طلاب العلم للعلامة الأخضري، وهو صاحب السلم منورق، ونظمه هذا معتمد عند علماء البلاغة. قال ابن أبي الأصبغ في تعريفه: هو إخراج الأغمض إلى الأظهر. نعم، يعني من أغراض التشبيه عند أنت لماذا تشبه العربي؟ لماذا يشبه؟ لماذا يلجأ إلى أسلوب التشبيه؟ خلاص قل زيد شجاع، صح ولا لا؟ لماذا هذه اللفة؟ لماذا تقول زيد كالأسد ثم تجعلني أنا أستنبط أنك لما شبهته بالأسد أنت تقصد به الشجاعة؟ لماذا هذه اللفة وأقول هند كالبدر؟ خلاص قل هند جميلة، صح؟ العرب لهم أغراض من التشبيه. من أغراض التشبيه عندهم عندما يكون الشيء غامضا فأقوم أنا بالتشبيه حتى يلي ويتضح، وهذا حتى في كلام الناس الآن. من الناس متى تشبه؟ في مواقف كثيرة، لكن من ضمن مقامات التشبيه عندما يكون الشيء الذي أريد أن أفهمك إياه غامضا فألجأ إلى التشبيه حتى تفهم. يعني تخيل مثلا لو أنا أكلت فاكهة وهذه الفاكهة لا تعرفها، لم تذقها، فأقول لك طيب هل أكلت التفاح؟ تقول نعم، أقول لك هو يشبه طعم التفاح، هذه الفاكهة كالتفاح. فأنا الآن ماذا فعلت؟ هذه الفاكهة بالنسبة لك غامضة، هي غامضة، فأنا حتى لتضح لك شبهتها بشيء أوضح لك. ذاك الأصل في التشبيه أن يكون تشبيه شيء غامض بشيء ظاهر، وهو إخراج الأغمض إلى الأظهر. وقال غيره هو إلحاق شيء بذي وصف في وصفه، وقيل غير ذلك. وشرطها هنا أي في التشبيه اقترانه، أي تشبيه مع بألف الإطلاق أداته بالجر مضاف إليه. يعني لا بد حتى نحكم على الأسلوب بأنه أسلوب تشبيه، لا بد أن يشتمل على أداة تشبيه. نعم. ثم الاقتران المذكور إما لفظا أو تقديرا، أحيانا تكون أداة التشبيه موجودة فتكون ملفوظة مثل زيد كالأسد، وأحيانا تكون مقدرة تقديرا مثل عندما أقول زيد أسد، التقدير زيد كالأسد، وهذا الذي يسمى عندهم بالتشبيه البليغ، وهو أن تحذف أداة التشبيه فقط. قال أهل البيان: ما فقد الأداة لفظا إن قدرت فيه الأداة فهو تشبيه، وإلا فاستعارة. نقول إن قدرت الأداة فتقول أنا قدرت أداة التشبيه هنا محذوفة تقديرها ك، فنقول هذا تشبيه. وإن قلت لا أنا لم أنوي وجود أداة تشبيه أصلا لا لفظا ولا تقديرا، فنقول هذا استعارة. وبذلك يفترقان. ومثلوه بقوله تعالى: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وأداته كثير. نعم، يعني صم يعني تقدير الكلام، هم كصم، وهم كبكم، وهم كعمي، واضح؟ فحذف أداة تشبيه. قالوا هنا أداة التشبيه هنا إيش؟ مقدرة. هذا إذا أردته على التشبيه، إذا أردت أن تجعله من باب التشبيه، وإذا أردت أن تجعله من باب الاستعارة فلا تقدر أداة التشبيه محذوفة. قال الزمخشري عن هذه الآية: المحققون على تسميته تشبيها بليغا لا استعارة. يعني في مثل هذا النوع المحققون على تسميته تشبيها بليغا لا استعارة. نعم. قال الشارح: وأداته كثيرة، منها الكاف زيد كالأسد، ومثل بالسكون تقول زيد مثل الأسد، ومثل تقول مثل زيد كمثل الأسد، مثل بفتح الميم والثاء، ومثل بكسر الميم وسكين الثاء، هذه كلها أدوات تشبيه. واعلم أن المثل لا يقال له مثل بفتح الميم والثاء إلا إذا كان الشيء له صفة غريبة أو عجيبة، وإلا لا يقال مثل. لذلك قال ياسين: لا تستعمل مثل محركة المثلثة إلا في حال أو صفة لها شأن وفيها غرابة، مثل قول الله عز وجل: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر. يقولون كل ما ورد في القرآن مثل فهو شيء فيه غرابة أو شيء عجيب، وهذا نص عليه كثير من العلماء والمفسرين. قال: وأداته كثيرة، منها الكاف، ومثل بالسكون، ومثل بالتحريك، وكأن تقول زيد كأن زيدا أسد، ونحوها. وكلها تدخل على المشبه به، إلا كأن فقط تدخل، فتدخل على المشبه. لو تلاحظ نحن نقول كأن زيدا أسد، أدخلنا هذا التشبيه على إيش؟ على المشبه وهو زيد، هو فقط الوحيد من أدوات التشبيه التي تدخل على المشبه. بقية أدوات التشبيه لا تدخل على المشبه، وإنما تدخل على الطرف الثاني وهو المشبه به، تقول زيد كالأسد، زيد مثل أسد، وهكذا. وهو أي تشبيه كثيرا صفة مقدمة لمفعول مقدر، لقوله وقع بألف إطلاق، أي وهو وقع في القرآن وقوعا كثيرا، منه قوله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. الآية شبهت زهرة الحياة الدنيا ثم فناؤها بزهرة النبات في أول طلوعها ثم تكسره وتفتته بعد يبسه بجامع عدم الاستقرار في كل منهما. ما وجه الشبه بين, بين, بين متعة الدنيا وزهرة الحياة الدنيا وبين زهرة النبات؟ ما وجه الشبه بينهما؟ لماذا شبه الله هذا بهذا؟ وجه الشبه بينهما: كلاهما زائل، كلاهما فاني، كلاهما لا يستقر، وكلاهما يبدو جميلا في البداية ومغريا وجذابا ثم بعد ذلك ييبس ويفنى. فوجه الشبه جميل جدا فيه. نعم. فائدة: مع كثرة وقوع التشبيه في القرآن لم يقع فيه تشبيه شيئين بشيئين ولا أكثر من ذلك كما في الإتقان، وإنما وقع في القرآن إيش؟ وقع فيه تشبيه واحد بواحد، والله أعلم. أما في كلام العرب يقع تشبيه شيئين بشيئين، لكن في القرآن لم يقع إلا تشبيه شيء بشيء. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: العقد الخامس ما يرجع إلى مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام، وهو 14 نوعا. النوع الأول العام الباقي على عمومه. أقول إذا كان العقد الخامس أو إذا كان العقد الرابع وهو الذي مضى يحتاج فيه الطالب أن يكون قد درس النحو والبلاغة وشيئا من المنطق والتجويد ونحو ذلك، فهذا العقد الذي هو الخامس وهو قبل الأخير، هذا العقد يحتاج فيه الطالب أن يكون قد درس علم أصول الفقه جيدا، وكل المباحث التي ستأتينا الآن هي مباحث أصولية. فلذلك يعني نحن سنشرح على أساس أن الطالب قد درس أصول الفقه، ولن نشرح الأشياء التي المصطلحات التي هي واضحة لمن درس هذا العلم. يقول: العام هو ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر. يقولون هو من قولهم، من قول العرب: عممتهم بما معي، يعني شملتهم. نعم. العام هو ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر، شيئين فصاعدا، أما الواحد لا يقال له، لا يقال له عام. وضده الخاص وهو ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر. نعم. يعني مثال العام حديث قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا فعلتم ذلك سلمتم على كل عبد الله صالحين في السماء والأرض. فقوله الصالحين هذا لفظ عام يتناول كل عبد صالح، يعم شيئين فأكثر من غير حصر. نعم، من غير حصر. قال: وعز، أي العام الباقي على عمومه، إذ ما من عام إلا وخص. يقول الناظم عز، ما معنى عز؟ يعني أن هذا النوع، يعني العام الباقي، هل يوجد عام بقي على عمومه؟ هذه مسألة أصولية معروفة، هل يوجد عام بقي على عمومه ولم يدخله تخصيص؟ يقول الناظم عز، يعني هذا عزيز، يعني نادر قليل أن تجد عاما لم يدخله تخصيص، ما من عام إلا وقد دخله على الأقل تخصيص واحد. طيب هكذا يقول، أو على الأقل يتخيل فيه التخصيص، يعني العقل يقبل فيه التخصيص حتى ولو لم يدخله تخصيص في الواقع. قال: وعز، أي العام الباقي على عمومه، إذ ما من عام إلا وقد خص، إلا قوله تعالى، هذه من الأمثلة التي لم يدخلها تخصيص، والله بكل شيء أي عليم، فإنه باق على عمومه، إذ الشيء عام غير مخصوص. كلمة شيء عامة لم يدخلها، لم يخصها شيء، فالله سبحانه عام غير مخصوص، فالله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء من الكليات والجزئيات. إذن هذه الآية على إيش؟ على عمومها. هل دخلها شيء من التخصيص؟ يعني هل نقول والعياذ بالله إن الله عز وجل يعلم كل شيء إلا كذا وكذا وكذا فلا يعلمه والعياذ بالله؟ هذا كفر. لذلك هذه الآية باقية على عمومها لم يدخلها تخصيص. لماذا قال الكليات والجزئيات؟ يعني أن الله عز وجل يعلم الكليات والجزئيات. قال علوي: قوله الجزئيات قصد بذلك الرد على الفلاسفة، لأن الفلاسفة يقولون الله عز وجل يعلم الأمور الكلية ولا يعلم الأمور الجزئية. طيب، حيث أنكروا علم الله بالجزئيات، الفلاسفة ينكرون أن الله يعلم الجزئيات. والمسائل التي كفروا بها ثلاثة. لماذا العلماء كفروا الفلاسفة بثلاث مسائل؟ هذه باب الفائدة. المسألة الأولى قدم العالم، قدم العالم، الفلاسفة يقولون إن العالم قديم بمعنى أنه أزلي، يعني أنه ليس له أول، واضح، لم يسبق بعدم. مسألة ثانية إنكار الحشر، يقولون لا يوجد حشر يوم القيامة. والثالثة نفي العلم بالجزئيات. ونظمها بعضهم فقال: بثلاثة كفر الفلاسفة العدا، إذ أنكروها وهي حقا مثبتة، علم بجزئي، حدوث عوالم، حشر لأجساد وكانت ميتة. نعم. نعود إلى الشارع. قال: ذا هو. نعم. العام ثلاثة أنواع: عام باق على عمومه، وعام مخصوص، وعام أريد به الخصوص. ثلاث أنواع. وقد ذكرها المصنف مرتبة هكذا في النوع الأول والثاني والثالث من هذا العقد. ونحن الآن أخذنا مثالا للعام الباقي على عمومه، مثلنا له بقوله تعالى والله بكل شيء عليم. طيب ذاه أي هذا هو العام الباقي على عمومه، وقوله بالنص عطفا على قوله المتقدم خلقكم من نفس واحدة فخذه دون نفس دون لبس، أي دون التباس ودون أشكال حشو، أي فإن الخطاب بقوله خلقكم لجميع البشر وكلهم من ذرية آدم بلا تخصيص. إذن هذا مثال آخر للعام الباقي على عمومه. هل يوجد إنسان لم يخلقه الله؟ لا يوجد. هل يوجد إنسان ليس من ذرية آدم؟ لا يوجد. ثم ظاهر كلام الناظم يعني كأن الإنسان لما يقرأ هذا الكلام يقول معقولة لا يوجد إلا هذين الآيتين فقط العام الباقي على عمومه؟ هذا ظاهر كلام الناظم. يقول الشارع ثم ظاهر كلام الناظم حصر العام الباقي على عمومه في هذين فقط تبعا لمن؟ للنقاية، إذ قال فيها ولم يوجد لذلك مثال مما لا يتخيل فيه تخصيص إلا قوله تعالى وذكر الآيتين. هذا كلام سيوطي. قال الشارح وليس كذلك، هذا الكلام غير صحيح، فإن الأصوليين ذكروا أمثلة لهذا العام غير ما ذكر، بل السيوطي نفسه في كتابه الإتقان نقل في الإتقان عن الزركشي آيات عمومها لم يخف، منها قوله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا، هنا شيئا نكر في سياق النفي فتفيد العموم. هل الله عز وجل فيه تخصيص؟ هل نقول الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا إلا كذا كذا فيظلم؟ هذا كفر، لا ينسب الظلم إلى الله عز وجل. إذن هذه الآية إيش؟ باقية على عمومها. ومنها قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، لا نستطيع أن نقول إلا فلانا فقد يظلمه الله، لا يمكن. ومنها قوله تعالى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، هذه الآية أيضا على عمومها لم يستثنى منها شيء. لكن هذه الآيات لو تأملتها تختلف عن الآيات السابقة. يقول فإن قيل إن هذه الآيات في غير الأحكام الفرعية ومراد الناظم بالحصر المذكور آيات الأحكام الفرعية، قلنا ما ذكره في النظم أيضا ليس منها. يعني الآيات التي ذكرها النظم أي شيء؟ والله بكل شيء عليم وخلقكم من نفس واحدة، هل هذه تتعلق بالفروع بمسائل الفقه؟ لا. فلذلك لا لا لا لا لا يحق لكم أن تعترضوا على هذه الأمثلة التي أوردناها نحن، لأن حتى الأمثلة التي جاء بها الناظم هي من الأحكام الفرعية. قلنا ما ذكره في النظم أيضا ليس منها. وأما هي يعني الأحكام الفرعية كما استخرجها في الإتقان فقوله تعالى حرمت عليكم، يعني تريد مثالا من الآيات الفرعية من الأحكام الفقهية؟ أبشر نعطيك مثالا. قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، هل هناك تخصيص؟ هل نقول لا إلا أم فلان إلا أم كذا يجوز؟ هذه الآية على عمومها، وهي آية في الأحكام الفرعية الفقهية الآية، فإنه لا تخصيص فيها والله أعلم. النوع الثاني والثالث العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. باختصار ما الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص؟ العام المخصوص هو لفظ عام دخله التخصيص، واضح؟ آية عامة بقيت على عمومها ثم جاءت آية أخرى خصصتها. أما الثاني العام الذي أريد به الخصوص هو لفظه عام ولكن معناه خاص، لم يدخله تخصيص، لا هو وضع أول مرة ولم يصد به العموم وإنما قصد به التخصيص، وسيتضح لك الفرق بين الاثنين بالأمثلة. قال النوع الثاني والثالث العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، وأول أي العام المخصوص شاع أي كثر، يعني أمثلة في القرآن كثيرة جدا حتى قيل أنها أكثر من منسوخ، شاع أي كثر لمن أقاس بألف الإطلاق أي تتبع، لمن تتبع سيجد أمثلة كثيرة. طيب عندك علوي المالكي ذكر أن يعني أن ما من عام إلا وقد خصص، والمخصص نوعان متصل ومنفصل درسناه في أصول الفقه، والمتصل خمسة أشياء قد نخصص بأداة استثناء مثلا أقول جاء الطلاب إلا زيدا، أو أخصص بالوصف أو بالشرط أو بالغاية أو ببدل بعض من الكل. هذه خمسة أشياء كلها مخصصات متصلة درسناها في علم أصول الفقه. والمخصص المنفصل يعني تأتي آية عامة ثم تأتي آية أخرى منفصلة عنها تخصصها، هذا يسمى بالمخصص المنفصل. ثم التخصيص قد يكون تخصيص آية بآية، قد يكون تخصيص آية بحديث، قد يكون تخصيص آية بإجماع، قد يكون تخصيص آية بقياس، وهذا كله مبسوط في علم أصول الفقه. طيب يقول: وأول أي العام المخصوص شاع كثر لمن أقاس بألف الإطلاق أي تتبع، وذلك كتخصيص قوله تعالى كتخصيص قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذه من أشهر الأمثلة عند الأصوليين. هذه الآية تخبر أن المرأة المطلقة عليها عدة ثلاثة قروء، بغض النظر القروء هذه حيض أو أطهار. فهذه الآية عامة تشمل جميع أنواع المطلقات، لكن هل هذه الآية بقيت على عمومها؟ بمعنى هل تشمل، هل هي فعلا تشمل جميع أنواع المطلقات، بمعنى تشمل الحامل، المرأة الحامل المطلقة والحامل غير المطلقة؟ لا، قال أي الحامل والآيسة والصغيرة. استثنينا، خصصنا من هذه عموم هذه الآية، خصصنا من عموم هذه الآية ثلاث أصناف. الحامل لا تدخل في هذه الآية، عدتها ليست ثلاث قروء، والآيسة التي لا يأتيها الحيض ليست عدة ثلاث قروء، وكذلك الصغيرة. قال بقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذه الآية تقول الحامل عدتها أن تضع الحمل، فأخرجنا الحامل الآية. وبقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. إذن هذه الآية تفيد أن المرأة الآيس التي لا تحيض والصغيرة عدتها كم؟ ثلاثة أشهر وليس ثلاثة قروء. إذن أخرجنا من عموم الآية الأولى، أخرجنا ثلاث أصناف: الحوامل والآيسات والصغيرات. إذن هنا حصل تخصيص آية بآية، متصل أو منفصل؟ منفصل، منفصل، نعم. إذن هذا عام، هذا عام مخصوص، عام مخصوص. والثاني أي العام الذي أريد به الخصوص، نحو قوله تعالى: يحسدون الناس، أي النبي صلى الله عليه وسلم، لجمعه ما في الناس من الخصال الحميدة، ونحو قوله تعالى. نعم نعم، أشار إلى قول الله عز وجل. هذا الآن انتقل إلى النوع الآخر، وهو العام المخصوص، عفوا العام الذي أريد به الخصوص. ما معنى عام أريد به الخصوص؟ يعني هي لفظها، أسلوبها، ظاهرها عام، ولكن لا يقصد به العموم، وإنما يقصد به فرد. مثال ذلك، أشار الناظم إلى قوله تعالى: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. هنا قوله يحسدون الناس ليس المقصود به كل الناس، ليس المقصود به العموم، وإنما المقصود به إنسان واحد، شخص واحد، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. واضح هذا؟ هذا ماذا يقال له؟ عام أريد به وقصد به الخصوص. واضح هذا؟ طيب كيف أطلق على النبي صلى الله عليه وسلم ناس وهو إنسان واحد؟ هل هذا يجوز في اللغة العربية؟ نعم، سائغ. العرب تقول لزيد: أنت كل رجل، أو تقول أنت كل الناس. كيف أنت كل الناس؟ يعني أنت جمعت كل صفات الناس الحميدة في شخص واحد، كما قال الشاعر: ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الناس، بمعنى صفات الناس الحميدة العظيمة كلها اجتمعت فيه، لذلك صح أن يطلق عليه أنه ناس. نعم، وهذا من جمال اللغة العربية. ونحو قوله تعالى، مثال آخر: الذين قال لهم الناس إن الناس، قال لهم الناس إن الناس، الناس عامة والناس الثاني عامة، لكن لا يراد به عمومها. قال: إن الناس قد جمعوا لكم الآية. والمراد بالناس الأول نعيم بن مسعود الأشجعي. إذن هذا عام أريد به الإيش؟ الخصوص. الذين قال لهم، قال لهم، قال لمن؟ للمؤمنين. من الذي قال لهم؟ الناس، الذي هو نعيم بن مسعود، هذا الذي ذهب إليه الشارح. وبعض العلماء يقول هو أعرابي بن خزاعة كما أخرجه ابن مردوي. نعم، قال: والمراد بالناس الأول نعيم بن مسعود الأشجعي. لقيامه. الآن يعلل الشارح لماذا الله عز وجل أطلق على نوعين وهو رجل واحد سماه ناس، كيف ما العلاقة بينهما؟ قال الشارح لقيامه مقام كثير في تثبيط المؤمنين عن الخروج، يقول لأن الوظيفة التي فعلها نوعين بن مسعود في القصة المعروفة في السير وفي التاريخ، الوظيفة التي المهمة التي فعلها نوعين بن مسعود لا يقوم بها، يعني هو لما ثبط في تثبيط المؤمنين عن الخروج قام مقام أناس كثيرين، واضح؟ فلذلك صح أن يقال له ناس، لقيامه مقام كثير في تثبيط المؤمنين عن الخروج بما قاله. نعم، لأنه أراد أن يخوفهم، قال لهم إن الناس الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، يعني يريد أن يخوفهم أن أبا سفيان ومن معه قد جمعوا لكم الجيوش وأعدوا لكم عدة جديدة وسيوقعون بكم فيكم القتلى. فهذا الفعل وهو شخص واحد فعل فعل أناس كثيرين في تثبيط المؤمنين. نعم، والذي يدلك على أن المراد بالناس هنا شخص واحد وهو نعيم قوله تعالى في نفس السياق الآية إنما ذلكم الشيطان، قوله ذلكم فيه دليل على أن قوله الناس المقصود به شخص واحد. كيف هذا؟ باللغة قالوا أن الله قال ذلكم ولم يقل أولئكم، فرق بين ذلكم وبين أولئك، لو كانوا جمعا كان قال إنما أولئكم الشيطان، لو كان جمعا كان قال أولئكم بالجمع، لأن الإشارة إلى الجمع أولئك والإشارة إلى الواحد ذلك. دعك من الكاف والميم التي بعدها، هذه الخطاب هذه يخاطب بها المؤمنين، فعندك شيئان، فعندك إشارة وعندك ضمير، إنما ذلكم الشيطان، ذلكم فيها شيئان، فيها اسم إشارة وفيها ضمير، الضمير ضمير جمع أنا معك لأنه يخاطب المؤمنين وضمير الخطاب للجمع، أما اسم الإشارة فهو مفرد ذا واضح، يعني إنما ذلكم. فلما قال ذلكم باسم الإشارة المفرد دل على أن قوله الناس المقصود به شخص واحد، وهو على المشهور عند المفسرين نعيم بن مسعود الأشجعي. ونعيم هذا بالمناسبة أسلم بعد ذلك، أسلم أيام الخندق سرا، صحابي أسلم أيام الخندق سرا، قتل يوم الجمل قبل قدوم علي إلى البصرة سنة 30 للهجرة، وترجمته في كتاب طبقات ابن سعد. هذا مثال ثاني. مثال ثالث في نفس الآية وبالناس الثاني أبو سفيان، أما الناس الثاني المذكورة في الآية إن الناس قد جمعوا لكم، من الذي جمع الجموع للمسلمين؟ أبو سفيان ومن معه. طيب، لكن المقصود بالذي تولى الجمع هو أبو سفيان، فهو شخص واحد، فأطلق الجمع وقصد به واحد وهو من قبيل العام الذي أريد به الخصوص. وبالناس الثاني أبو سفيان لقيامه مقام كثير أيضا في تحريض الكفار على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم. نفس الفكرة، أن أبو سفيان قام مقام جمع كثير في التحريض الكفار على مقاتلة المؤمنين، فأطلق عليه ناس مثل الوظيفة التي فعلها نعيم بن مسعود الأشجعي. ثم أراد الناظم أن يفرق بين العامين المذكورين بثلاثة أمور أشار لأولها بقوله. سنذكر لك الآن ثلاث فروق بين النوعين، لكن قبل ذلك، قبل أن نذكر الفروق، هناك فائدة عندك في الحاشية قال علوي المالكي: واعلم أن العام الذي أريد به الخصوص أمثلته قليلة جدا، ومن أمثلته قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. الناس هنا عام أريد به الخصوص، بدليل أخرج من جرير من طريق الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى من حيث أفاض الناس قال إبراهيم، أطلق على إبراهيم هو شخص واحد كلمة الناس، واضح؟ ومن الغريب قراءة سعيد بن جبير، هذه قراءة غريبة جدا، رضي الله عنه ورحمه من قرأ هكذا: من حيث أفاض الناس. وعندكم هنا خطأ في الطباعة، كتبها عندك الناس، هذا خطأ. الناسي، الناسي اسم فاعل من نسي ينسى، فهو ناسي، فهو ناس. تصبح الآية هكذا: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. من هو الناسي؟ آدم. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. هذه قراءة غريبة عجيبة، واضحة؟ لقوله تعالى: فنسي ولم نجد له عزما. ومن أمثلته أيضا: فنادته، هذا أيضا خطأ عندكم هنا، أيضا خطأ في الطباعة. فنادته ليس الملائكة، فناداه جبريل. نصلح القراءة: فناداه جبريل وهو قائم، ليس فنادته الملائكة. نادته الملائكة، هذه القراءة متواترة. نعم، وهذا من غريب القراءات. نعم، الشاهد ما هو؟ هو شوف، هو ممكن نقول نحن هو ليس خطأ في الطباعة، لأن ممكن أن تأتي بالقراءة المتواترة وتقول يقصد به كذا، يعني بمعنى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. من الملائكة التي نادته؟ ليس ملائكة، يقولون هكذا، ليست جمع الملائكة، وإنما ناداه ملك واحد، وهو من؟ جبريل. جبريل هو الذي ناداه واحد، فهو عام أريد به الخصوص. طيب، لكن الدليل ما هو؟ الدليل في قراءة ابن مسعود الشاذة، وهي قراءة فناداه جبريل وهو قائم يصلي. واضح؟ طبعا قد تكون قراءة ابن مسعود هذه من قبيل التفسير، قد يكون كتبها في مصحفه من قبيل التفسير، والله أعلم يعني. لكن على كل حال قرأها ابن مسعود فناداه جبريل. نعم، ممكن أن نقول إن فنادته الملائكة نجعلها كما هي، لأنه هو يريد أن يمثل على العام الذي يريد به الخصوص، ولا يريد أن يستشهد بإقراء ابن مسعود. ثم بعد ذلك أشار إلى إقراء ابن مسعود فقال: هو جبريل كما في إقراء ابن مسعود، فإن قلت وما هي إقراء ابن مسعود فتكتبها. واضح هذا؟ فإقراء ابن مسعود هي فناداه جبريل. نعم، نعود الآن إلى الفروق الثلاثة، بين ما الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. قال الشارح: ثم أراد الناظم أن يفرق بين العامين المذكورين بثلاثة أمور أشار لأولها بقوله: وأول، أي العام المخصوص، حقيقة، لأنه إنما استعمل فيما وضع له، ثم خص منه البعض بمخصص، يعني مثال ذكرنا ومطلقات ربصنا بأنفسنا ثلاثة قروء، هذا عام مخصوص، صح؟ هذا أريد به الحقيقة وليس المجازية. والثاني، أي العام الذي أريد به الخصوص، مجاز. إذا الفرق الجوهري بين النوعين أن الأول حقيقة والثاني إيش؟ مجاز. والثاني، أي العام الذي أريد به الخصوص، مجاز، لأنه استعمل ابتداء في بعض ما وضع له. الناس قصدنا به بعض ما وضع له، وهو نعيم بن مسعود، وهذا البعض غير الموضوع له. الفرق المذكور ظاهر لمن يعاني أن يعتني به، يعني هذا فرق واضح. وأشار إلى ثانيهما، الفرق الثاني، بقوله: قرينة الثاني، أي العام الذي أريد به الخصوص، العام الذي أريد به الخصوص مثل نعيم، ترى عقلية، إذ هي حالية مثلا. وأول، أي العام المخصوص، أي قرينته قطعا أي جزما، ترى لفظية، وذلك كالاستثناء والشرط والصفة وغيرها من المخصصات المتصلة ومنفصلة. نعم، يعني يقول من الفروق بينهما أن العام المخصوص كيف نحن خصصنا والمطلقات ربصنا بأنفسنا ثلاث قروء؟ ما هي القرينة التي جعلتنا نخصص؟ قرينة لفظية أخرى، يعني آية لفظية ملفوظة أخرى، وهي قوله تعالى: وولاة الأحمال أجلهن، صح؟ بينما في العام الذي أريد به الخصوص: إن الناس قد جمعوا لكم، من الذي قال لنا، ما القرينة التي قالت لنا إن الناس هنا المقصود به نعيم، أو وهنا الناس مقصود به أبو سفيان؟ هل هناك شيء لفظي؟ هل هناك آية وضحت أو حديث؟ لا، وإنما العقل، قرينة عقلية، وهو أنه يستحيل أن يقول كل الناس للمؤمنين هذا الكلام، وأن كل الناس قد جمعوا لكم، كل الناس يعني كل الكرة الأرضية، هل هذا ممكن؟ العقل يمنع هذا. فالقرينة هنا العقلية، والقرينة في الأول إيش؟ لفظية. هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث، وأشار إلى ثالثها بقوله: والثاني بحذف الياء. نعم هناك لما ذكر القراءة اللفظية ذكر لك مثل الاستثناء والشرط والصفة، هذه كلها أساليب للتخصيص وهي أساليب لفظية متصلة معروفة في علم أصول الفقه. طيب يقول: وأشار إلى ثالثها بقوله والثاني بحذف الياء للوزن وهو العام المراد به الخصوص، جاز بلا خلاف أن يراد به الفرد الواحد. يجوز لك في العام الذي يريد به الخصوص أن تقصد به فردا واحدا فقط، مثل الذين قال لهم الناس قصدنا به واحد فقط وهو نوعين، إن الناس قصدنا به واحد فقط وهو أبو سفيان، صح؟ فقوله فيه أي به متعلق بيراد، وأول وهو العام المخصوص لهذا الجواز المذكور فاقد، أي فلا يجوز فيه قصر العام على فرد واحد من أفراده جوازا متفقا عليه، بل على خلاف، والأصح كما في اللب وغيره جوازه إلى أن يبقى أقل الجمع إن كان جمعا وإلى واحد إن كان مفردا، والله أعلم. ما معنى هذا الكلام؟ ألخصه يعني باختصار ونقف على هذا القدر. يقول الفرق الثالث أن العام الذي أريد به الخصوص، تذكر دائما مثال نوعين، العام الذي أريد به الخصوص يجوز أن أطلقه ولا أقصد من كلامي إلا فردا واحدا، فالناس هنا لا يقصد به إلا شخص واحد وهو نوعين وأبو سفيان فقط، بينما العام المخصوص وهو النوع الأول مثل والمطلقات ربصن بأنفسهن ثلاث قروء، هل يجوز أن أطلق العام وأقصد به فردا واحدا؟ هل يجوز؟ واضح السؤال؟ يقول: أما بالنسبة للعام الذي يريد به الخصوص مثال نعيم، اتفق العلماء أنه يجوز. أما بالنسبة للأول وهو مثال والمطلقات يتربصن بأنفسهن فهذا فيه خلاف. بس هذا هو الفرق بينهما، أن هذا متفق عليه وهذا مختلف فيه. تريد الخلاف؟ نقول لك باختصار: قيل يجوز وقيل لا يجوز، والأصح كما في اللب أنه يجوز، لكن متى؟ إلى أي حد يجوز؟ إلى أي مقدار يجوز؟ يقول: إلى أن يبقى أقل الجمع إن كان جمعا. إذا كانت الكلمة التي استعملتها أنت في العام المخصوص استعملت كلمة لفظة من ألفاظ العموم وكان هذا اللفظ جمعا، مثل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أين اللفظ العام هنا؟ الصالحين هذا جمع مذكر سالم. طيب كم أقل الجمع؟ أقل رقم للجمع كم؟ ثلاثة. أما الاثنان لا يقال لهم صالحون وإنما يقال صالحان، صح؟ فيقول لك إن كان جمعا فيجوز أنك تطلقه وتخصص وتخصص وتخصص إلى أن يبقى أقل الجمع، يعني إلى أن يبقى كم؟ ثلاثة. لكن إذا بقي اثنين لا يجوز، واضح هذا؟ وأما إن وإلى واحد إن كان مفردا، وأما إن كان لفظ الجمع كلمة واحدا ليس من ألفاظ الجموع، مثل لو قلت مثلا الإنسان هذا لفظ عام لوجود ألفي، فيجوز لك أن تخصصه وتخصصه إلى أن يبقى واحد، واضح هذا؟ هذا خلاصة هذه المسألة، ونقف عند قوله النوع الرابع ما خص منه، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.